لله رب العالمين سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان شكر المنعم عبادة منسية. شكر المنعم تبارك وتعالى عبادة منسية نسيها للأسف الكثير والكثير من الناس. والأصل في العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء، في جميع الأحوال يشكر العبد رب الأرض والسماوات، فإن شكر الله تبارك وتعالى خلق نبيل من أخلاق الفضلاء، بل هو من أخص عبادات الصالحين. وهذا الشكر إنه من العبادات المهجورة في هذا الزمان للأسف الشديد. يعني لو التقيت بإنسان مثلا، فلو سألته وقلت له كيف حالك اليوم، كثيرا منهم أو نسبة كبيرة جدا منهم تجد الواحد منهم يشكو من العمل، من مديره، من حاله مع زوجته أو أولاده، من حاله المالي أو الاقتصادي، أو من حاله الصحي وهكذا، أو يشكو أحيانا من جيرانه، أو بل قد يشكو هو من نفسه. فكثير من الناس إذا ما سئل تجده يشكو، لكن القليل من الناس من إذا سئل تجده يشكر. لذلك قال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. لذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه كثيرا ما يدعو ويقول يا رب اللهم اجعلني من القليل. فقيل له يا عمر لم نرى أحدا يدعو بمثل هذا الدعاء، فما مقصودك به؟ ماذا تقصد بقولك اللهم اجعلني من القليل؟ فقالوا له من هم القليل الذي تريد أن تكون أنت منهم؟ قال القليلون من عباد الله هم الذين يشكرون الله عز وجل، لذلك أريد أن أكون أنا من هذا القليل. إذن قلما تجلس مع أحد أو تصارح أحدا إلا والكل يشكو مثلا الغلاء، غلاء الأسحار أو الحاجة أو الأولاد أو الديون أو مصاريف الأبناء أو المرض أو إلى ما شابه ذلك. وفي سلسلة غير متناهية من شكاية الأحوال للناس وعدم شكر المنعم تبارك وتعالى، مع أن نعم الله عز وجل علينا كثيرة ومننه عز وجل علينا غزيرة وفضله تبارك وتعالى علينا كبير، فكم من خير أعطاه وكم من معروف أزداه وكم من بلية دفعها وكم من نقمة ردها وكم من مريض شفاه الله جل في علاه وكم من غائب رده الله تبارك وتعالى إلى أهله وكم من أسير فك الله عز وجل أسره وكم من جبار قصمه الله وكم من صغير نماه الله وكبره وكم من عائل فقير أغناه الله وكم من ذنوب سترها الله وكم من مصائب كفها الله عنك وأبعدها عنك. ومع هذا قل من تجلس إليه فتراه يقول لك الحمد لله، سترني وكفاني وآواني ومن خيره أعطاني. هل كل الناس عندما تجلس معهم وتسألهم عن حالهم يخبرونك بمثل هذه الكلمات الطيبة؟ الجواب لا، بل أكثرهم يشكون الله عز وجل، يشكون القادر لغير القادر، يشكون الرازق للمرزوق، يشكون القوي للضعيف. فإنك تجد كثيرا وتسمع كثيرا من الشكوى، وصدق الله تبارك وتعالى القائل في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. إن الإنسان لظلوم كفار. تعالوا أحبتي في الله لنتعرف على الشكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أمر عباده بشكره، وأمرهم كذلك بالاعتراف بفضله، فقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى عدم الشكر كفران، عدم الشكر كفران. وقال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في محكم آيات القرآن، قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني العبد حتى لو شكر ربه ولم يشكر والديه فهو في الحقيقة لم يشكر الله. الذي شكر الله ولم يشكر والديه فما شكر الله. هذا ليس كلامي، إنما هو كلام ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما في الأثر الذي يروى عنهما أنه قال: ثلاث آيات جاءت مقترنة في كتاب الله تبارك وتعالى لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب من عباده الشاكرين. يبقى إذن الشكر سبب للنجاة من عذاب رب العالمين، الشكر سبب لزيادة الخير كما سنبين إن شاء الله، الشكر سبب لنجاتك من العذاب. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الوهاب: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما الفائدة التي تعود على الله تبارك وتعالى إن عذبكم وأنتم تشكرون؟ لا فائدة تعود عليه عز وجل، فهو الغني سبحانه المستغني عن خلقه، بل الخلق جميعا فقراء محتاجون إليه. فالله تبارك وتعالى يبين أن الذي لا يشكر الله يعذبه الله. قال الله جل في علاه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بل وأخبر الله سبحانه أن حفظ النعم واستمرارها وعدم زوالها وزيادتها مقرون بالشكر. إن أردت أن ينعم الله عز وجل عليك بنعمة اشكر الله، وإن أردت أن يبارك الله عز وجل لك في هذه النعمة التي رزقك إياها فعليك بشكر الله، وإن أردت أن يزيدك الله من هذه النعمة نعم أخرى كثيرة فعليك بشكر الله، وإن أردت أن تحفظ هذه النعمة من الزوال فعليك بشكر الله. قال الله جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقسم الله عز وجل الناس إلى شكور وكفور. يعني لما نلحظ في هذه الآية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، يبقى ده صنف من الناس اللي هو إيه؟ بيشكر. لأزيدنكم ولئن كفرتم، يبقى عكس الشاكر مين؟ أهو الذي كفر. يبقى إذن الأصناف صنف شاكر وصنف كافر، صنف شكور وصنف كفور. وفي الآية السابقة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بل وقوله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى في مقابل الشكر الكفر. يبقى إذن قسم الله عز وجل الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إلى الله تبارك وتعالى إيه؟ الكفر. الكفر وأهله. نعم، كفر الكفر بالله غير كفر النعمة، ولكن السلف رحمهم الله قالوا يستحب في قراءة آيات الوعيد وذكر آيات الوعيد ألا يفصل فيها ترهيبا، ترهيبا حتى لا يتجرأ أحد على كفر النعمة. يعني مثلا لما نيجي نقول للواحد قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يا ترى ده كفر مخرج من الملة ولا كفر اعتقادي ولا كفر عملي ولا كفر دون كفر؟ لو فصلنا في المسألة لتهاون الناس في أداء الصلاة، وصل الأمر؟ لذلك كان السلف رحمهم الله يقولون اقرأوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد والترهيب كما هي، ده هدي السلف رحمهم الله. لذلك كما نقول أن الله تبارك وتعالى قسم عباده بين شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر، وأهله أي الذين يكفرون بالله، سواء كان بقى كفر بالله أو كفر نعمة، لأن الأصل أن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى وأن يشكره على نعمه التي أزداها عليه عز وجل. والذي يخفي هذا الشكر ولا يتقرب بالشكر لمولاه فهو قد كفر بنعمة ربه عليه، فلم يؤدي حق الله عز وجل فيها. بل وسأبين لك أن الشكر ليس فقط باللسان، قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان اعملوا آل داود شكرا. يبقى إذن الشكر الأصل فيه أن يكون بالإيه؟ بالعمل وليس باللسان. الله تبارك وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا عن الإيه؟ عن الإنسان. وهذه الآية هي الآية الثالثة في سورة الإنسان، كأن الله تبارك وتعالى يبين في هذه السورة أنه يتحدث عن مين؟ عن الإنسان وصفات الإنسان وكيف خلق الإنسان وطبع الإنسان. فالله عز وجل يقول إنا هديناه، يعني إنا هدينا الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى الناس قسمت إلى إيه؟ قسمين، إما شاكر وإما كافر. وقال الله سبحانه وتبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الكلام هنا عن الإيه؟ عن الكفر. في المقابل يجي إيه؟ الشكر. قال وإن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وبين الله سبحانه أن الشاكرين هم المخصوصون بفضله، المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. فقال الله تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني الله عز وجل لما من على بعض من خلقه لأنهم يستحقون هذا، وهم ما استحقوا هذا إلا لأنهم كانوا من عباد الله الشاكرين. فالشكر سبب لجلب النعم وسبب لجلب محبة الله تبارك وتعالى للعبد. وبين الله عز وجل سبحانه أن الشاكرين قليل من عباده، ليس كل عباده يشكرون، وأن أكثر الناس على خلاف هذه الصفة، يعني الأكثرية لا تشكر، لكن الأقلية وأقل القليل هم الذين يشكرون. قال الله سبحانه الحي القيوم وقليل من عبادي الشكور. يبقى إذن وكثير من عبادي الكفور بمفهوم المخالفة. وأخبر الله سبحانه أن رضاه في شكره، فقال تبارك وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم. الذي يرضي الله تبارك وتعالى من عبده أن يكون العبد شاكرا لربه، كما بيّن الله سبحانه أن الشكر هو أفضل الخصال وأعلى الخصال. ولذلك أثنى الله عز وجل به على خليله إبراهيم عليه السلام، وجعله أي جعل الشكر غاية صفات إبراهيم عليه السلام، فقال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لم يكن من إيه؟ من المشركين. يبقى عكسها هيجي إيه بقى؟ شاكرا لأنعمه. يبقى قسم الله عز وجل كما ذكرنا الناس إلى شكور وكفور. فأثنى الله عز وجل الملك الواحد الغفور على عبده وخليله إبراهيم عليه السلام بأنه كان شاكرا لأنعمه ولم يكن من المشركين. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عجبا لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد، أي ليس لأحد من الناس، إلا لمن؟ إلا للمؤمن. يبقى هذا خصيصة للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يبقى في كل أموره له خير. فالمقصود أن الشاهد من هذا الحديث أن المؤمن يشكر ربه، والمؤمن عكس الإيه؟ عكس الكافر. لذلك كان الشكر عكسه الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل يرضى منك أنك إن أكلت أو شربت أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأن تشكره. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: والله إني لأحبك فلتنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وإيه؟ وشكرك وحسن عبادتك. يبقى شاهد من الحديث إيه؟ اللهم أعني على شكرك، اللهم اجعلني دوما وأبدا شاكرا لأنعمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول كل يوم في الصباح وفي المساء، يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأن تقوله في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. وأخبر رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم أن من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. إذن هذا هو الشكر في القرآن والسنة ملخصا مجملا. أما معنى الشكر على الحقيقة وحقيقة الشكر، فالشكر من أعلى المنازل وأرقى المقامات، والشكر نصف الإيمان. الشكر نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. الإيمان نصفان: نصف هو شكر، والنصف الآخر هو الصبر. والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، يعني خضوع العبد لربه، وحبه له، واعترافه بنعمته عليه، وثناؤه عليه بها، وألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. هذه هي حقيقة الشكر ومعناه. فالشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وإضافة النعم إلى مزديها، والثناء على المنعم بذكر إنعامه، وعكوف القلب على محبته، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره. ايه الكلام الغالي قوي ده؟ الكلام ده محتاج تفصيل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى الشكر وحقيقته، الشكر من اعلى المنازل، لان الانسان كما وصفه النبي الهمام عليه افضل الصلاة واتم السلام، وصف المؤمن فقال ان من حاله في حال اليسر انه ايه؟ يشكر. لكن كثير من الناس في حال اليسر ينسى ربه. بعض الناس اذا انعم الله عز وجل عليه بما، اديك مثال واقعي عشان نشوفه. انسان شاب لا يستطيع الزواج، خلاص الشهوة تجري في دمه وتحرك اعضاؤه، يسعى بكل سبيل للزواج، رزقه الله عز وجل بالمال ويسر له امر الزواج، وهو ليس على دين، ماذا سيصنع؟ ها؟ هيتزوج، بس شكل الزواج ايه بقى؟ مش هيفكر في الدين، هيخالف كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هو هنا يعمل ايه؟ هيهمل الامر ده وينظر للامور الاخرى، اما للمال اما للجمال اما للحسب والشرف. ادي اول مخالفة. يبقى هنا لما جاءه اليسر عمل ايه؟ نسي المنعم. هكذا هل هذا شكر؟ ده مش شكر. انظر بقى الخطوة التي تليها. في ليلة الزفاف، ليلة الزواج، يحصل ايه؟ يعمل حفل الزفاف عامل ازاي؟ تكون زوجته او العروسة ايه؟ لا ده لسه قبل حفل الزواج، يوديه للكوافير، صح؟ كوافير يعني ايه؟ شبه رجل ليس رجل، يضع يده في شعر امرأته قبل ان يمسها زوجها هو، يعني هو نفسه قبل ما يمسها مسها رجل غيره، صح؟ واختلت به في ايه؟ في الكوافير، وهو فين؟ هل ده شكر؟ هل ده شكر؟ مش شكر، ليس بشكر. احنا بنتكلم على الايه؟ الغالبية العظمى التي ليس لهم وازع ديني، اللي هو اكثر ما تراه. ما الله تبارك وتعالى قال ايه؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. دي الاكثرية. فالمقصود يبدأ بقى حفل الزفاف، يعمل ايه؟ اختلاط ما بين الرجال والنساء، غير العري، غير الموسيقى والمعازف المحرمة، صح؟ بعد كده يعمل ايه بقى؟ خطوة تانية، يذهب بيها لمين؟ لمصورات الصور الفوتوغرافية عشان يتصور هو وهي كارت، ويكون بعض اجزاء من جسمها مكشوف وشعرها وغيره، ويتصوروا هما الاثنين، ويضع الصورة فين؟ في غرفة استقبال الضيوف في البيت عنده، وكل ما يجيله ضيف يفرجوا على زوجته، عاملها معرض. فقتل في نفسه ايه؟ الرجولة، واصبح ايه؟ متخلق بخلق الايه؟ الدياثة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه لا يدخل الجنة ديوث. قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهل بيته. هل هذا كله من الشكر؟ في مقابل ان ده كان انسان لا يستطيع الزواج، انعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة، فبدل من ان يشكر الله تقرب الى الله بهذا الشكل، ده شكر؟ ليس بشكر. الشكر لذلك هو من اعلى المنازل، مش اي انسان يشكر. الشكر ايه؟ من اعلى المنازل. كثير من الناس اذا انعم الله عز وجل عليه بنعمة ينسى الله. لذلك الذي يذكر الله في حال السراء كما يذكره في حال الضراء، هذا هو الشكر على الحقيقة. فالشكر أرقى المقامات وأعلى المنازل، وهو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. أنت ما عندكش فبتعمل إيه؟ بتصبر. بقى عندك تعمل إيه؟ بتشكر. خلاص هو ده الإيمان كامل. في تاني؟ ما هو الإيمان إيه؟ نصين أهو. في حالة ما عندكش صابر، وفي حالة عندك شاكر. هو ده الإيمان. عشان كده النبي بينها في الحديث، بس لو نفهم قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. فالكلام ده خاص بالمؤمن، يبقى النبي خلى عليه صفة الايه؟ انه ده مؤمن، اللي بيعمل كده مؤمن. ان اصابته سراء شكر، يبقى دي النص اهو، وان اصابته ضراء صبر، يبقى كمل النصين. هو ده الايمان، صبر وشكر. فالشكر مبني على 5 قواعد. الصبر معروف انك انت بتحبس نفسك عن الايه؟ عن المعاصي وغيرها. طيب، جاءتك النعمة، أردت تشكر، أردت أن تشكر، هنشكر إزاي؟ ما أنا قلت لك مش باللسان بس، ده إيه؟ الشكر مبني على 5 أمور، 5 خصال، 5 قواعد، وهي خضوع الشاكر للمشكور، أن تخضع لله، فتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. أمرك أن تفعل كذا فتفعل، أمرك ونهاك ألا تفعل كذا فعليك بألا تفعل، يبقى أنت إيه؟ خاضع للمشكور. يبقى أنت كده بدأت تحقق الركن الأول من إيه؟ أو القاعدة الأولى من قواعد 5 للشكر. ثانياً، القاعدة الثانية: حبه له. أنت تحب ربك الذي أنعم عليك بتلك النعمة، لذلك فأنت تشكره. الثالثة: اعترافه بنعمته. تمشي تكلم الناس وتعرفهم: وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى تشكر. ما واحد يقول لك عامل ايه، تقول له والله ده انا كنت فقير واغناني ربي الغني، ده انا كنت محتاج وربي اداني واعطاني، ده انا كنت مش لاقي اتجوز وربنا زوجني، كنت ما بخلفش وربنا رزقني، كنت مش لاقي وظيفة وربنا اعطاني وظيفة. تبقى ايه؟ تكلم الناس من باب قوله تبارك وتعالى: واما بنعمة ربك فحدث. ومش بس بالكلام، لا، بالفعل وبالعمل، ويظهر عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فربنا اعطاك مال، اظهر بقى المال ده، مش تلبس مقطع ومرقع، لا، البس انضف ملابس، البس احسن ملابس، عشان يبقى من المظهر دوت باين ان انت ايه؟ انت كده بتشكر ربنا. بس مش بتلبس عشان بنات، مش بتلبس عشان كذا. ما في ناس كتيرة، خلي بالك، ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل انا ما فهمتوش الا الاسبوع ده بس، شو بقى يعني، طول عمري ادرس الحديث ده وعارفه وحافظه، ما فهمتوش بس الا دلوقتي، اللي هو ايه بقى؟ ان الذي يترك اللباس، الملابس، الزينة، وهو قادر عليها، هو قادر انه يجيب لبس ويزين، بس مش عايز يتزين، خلاص، رغم ان هو ايه؟ قادر على هذا. زوجه الله من الحور العين يوم القيامة، اللي يختارها كمان. انا عمال افكر، طب ايه علاقة الحور العين باللبس؟ الحور العين دي مالها ومال اللبس؟ انت تحس ان في علاقة؟ ما فيش علاقة. اتضح بقى ان اكتر الناس بتلبس وتزين ليه؟ عشان بنات. فكأن ربنا قال له: عشان بقى شيل بقى فكرة البنات دي من دماغك، وانك انت بتلبس عشان البنات، وحدي لك انا البنات بقى بجد، الحور العين مش الحور الطين. انا بقول اكتر الناس، انا ما بقولش النية، ما احنا قلنا ايه؟ احنا بنتكلم عن الاكترية دلوقتي. كل انسان بقى من داخله ايه؟ هو بينه وبين ربه هو معروف، وانت بينك وبين نفسك انت عارف نفسك. احنا ما احنا بنتكلم على الانسان اللي همه كله الشياكة، عشان ايه؟ عشان يبقى امور، عشان يبقى واد برستيج، عشان يبقى واد ماشي على الموضة. هي دي اللي شغله الشاغل ده، يبقى كان بيلبس ده عشان ايه؟ عرفت بقى ليه الحديث هنا النبي جاب الحور العين، وانا عمال اقول ايه دخلهم في الموضوع؟ اتضح بقى ان ايه، عشان اكتر الناس فعلا ايه اهم حاجه في شياكته عشان بنات. فالمقصود يبقى انت ايضا من ضمن قواعد التي بني عليها الشكر، القواعد الخمسه، اعترافك بنعمه الله تبارك وتعالى عليك، كذلك ثناؤه عليه بها، ان تثني على الله عز وجل بهذه النعمه، تقول اللي اعطاني ده ربي تبارك وتعالى، اللي رزقني ده الرزاق سبحانه، اللي فاهم ازاي؟ تثني على الله عز وجل، والا يستعمل النعمه فيما يكره المنعم، ودي اخطر بقى الامور. الا يستعمل النعمه الا في ايه؟ فيما يحب المنعم، فلا يستعملها فيما يكره المنعم. يعني مثلا واحد ربنا اداله مال، عمل ايه؟ راح اشترى سجاير، ده ما شكرش. ده لو قعد يقول للصبح يا رب ليك الحمد والشكر، ده ما شكرش، لان شكر النعمه ايه؟ استعمال النعمه في شكر المنعم. واحد ربنا اعطاه نعمه السمع وغيره اصم ما بيسمعش، فعايز يشكر ربنا على نعمه السمع، يقول له يا رب ليك الحمد والشكر ان انا بسمع وغيري ما بيسمعش، لا انت كده ما شكرتوش. انك انت بقى تسمع القران وتسمع احاديث النبي الهمام، انك انت تسمع كلام الخير ولا تسمع كلام الشر، كده ما انت شكرت ربنا على نعمه السمع. انما لو تسمع اغاني وموسيقى وكذب وزور وبهتان وتيجي تقول انا بشكر ربنا بقول الحمد لله والشكر، لا لا ما شكرتوش. هو ربنا قال ايه؟ اعملوا آل داوود شكرا. يبقى الشكر بالايه؟ بالعمل. وان تشكر الله عز وجل على نعمته من جنس النعمه. لذلك يا ريتنا نفهم بقى، والله لو نفهم هنستريح ومش هيبقى في خلاف كتير ابدا. كل سنه في شهر رمضان في العشر الاواخر من رمضان تلاقي بقى الناس كلها اختلفت، زكاة الفطر نخرجها حبوب ولا نخرجها مال؟ لا اصل فلان اجاز المال، لا اصل فلان قال الحبوب، طب ما ندي الفقير المال وهو يشتري له عايز. لا طب ما ندي، اصل هو بياخد الحبوب ويبيعها، مش ده اللي بنسمعه كل مره كل سنه؟ ها؟ لو نفهم مش هيحصل كده. ازاي؟ انت عندك مال، مال عليه زكاة مال، ده لو بلغ النصاب ومرة وحال عليه الحول ولا لا؟ طب بتطلعها ايه؟ مال. يبقى زكاة المال خرجت مال من جلس المال اللي انت بتزكي عنه، يبقى شكرت ربنا على نعمة المال بايه؟ بمال. وصلت؟ زكاة الزروع والثمار بتخرج ايه؟ الفلاح بيخرجها ايه؟ زروع وثمار. زكاة الماشية والاغنام بتخرج ايه؟ ماشية واغنام. زكاة الفطر اسمها فطر يبقى هفطر، يبقى تخرج ايه؟ خلصت، اتحلت المشكلة. بس لو نفهم، يبقى انت لما تيجي تشكر الله عز وجل على نعمة، يبقى تشكره من نفس جنس النعمة التي تريد ان تشكره عليها. أردت ان تشكره على نعمة انك تسعى على قدميك لا يحملك الناس، يبقى تمشي برجليك دي فين؟ في فعل الخير. كده يبقى انت شكرته. وهكذا. ألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. فهمنا كده قواعد الشكر الخمسة؟ خضوع الشاكر للمشكور، حبه له، اعترافه بنعمته، ثناؤه عليه بها، وألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. فالشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وإضافة النعم إلى مزديها، والثناء على المنعم بذكر إنعامه. ينفع لما إنسان، طب خلينا كده واقعين مع نفسنا، لو أنت أعطيت فلان من الناس مثلا سيارة، فأنا لما جيت تقابلت معه فقلت له منين السيارة دي؟ أنت مثلا فلان اسمك الحاج إيه؟ ها؟ الحاج حمدي. خلاص؟ وحضرتك اسمك ايه؟ الحاج احمد. الحاج حمدي ادى محمد، ماشي يا محمد؟ ادى محمد ايه؟ سيارة. فأنا بسأله يا محمد السيارة دي جات لك من ايه؟ يقول لي والله الحاج احمد اداها لي. طب وفين الحاج حمدي اللي اداها لك يا ابني؟ نسيه. يبقى كده شكره؟ ده كده نسب النعمه لغير الذي انعم عليه ايه؟ بها، يبقى هو لم يشكره. فهمت قصدي ايه؟ مثلا يعني. فلذلك بنقول الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وإضافة النعم إلى مزديها، والثناء على المنعم بذكر إنعامه، وعكوف القلب على محبته، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره. كده يبقى أنت فعلا إيه؟ حققت الشكر. يبقى فعلا الشكر عبادة منسية، صح؟ أما أقسام الشكر فالشكر ليس نوع واحد، له أقسام. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والشكر بالقلب واللسان والجوارح. الشكر بالقلب واللسان والجوارح بأعضائك. فالشكر بالقلب هو الاعتراف بالنعم للمنعم، يبقى قلبك عارف ان اللي انعم عليك ده هو الله عز وجل، وانها منة منه وفضل، وهي منه بفضله تبارك وتعالى عليك، وانت لا تستحق في الاصل. انت عملت ايه اصلا عشان يديك؟ بلاش. اديك مثال، انت دلوقتي في اللحظة دي خرجت زفير واخدت ايه؟ شهيق. فين شكر النعمة دي؟ ها؟ فين بس؟ انا بكلمك على نفس، نفس واحد اللي من غيره تموت، لو اتكتم عنك تموت. ها؟ فين بقى شكر النعمة دي؟ فين شكر نعمة ان انت جالس في المسجد الان وغيرك جالس على المقهى او في الشوارع؟ فين شكر النعمة دي؟ فين شكر نعمة ان انت جيت من بيتك لحد هنا ماشي على رجليك لم يحملك الناس؟ فين شكر دي؟ فين شكر ان انت قاعد بتسمع وما انتش اصم؟ فين شكر نعمة ان انت لما سمعت فهمت؟ ما انتش مجنون ما بتفهمش. فين شكرها؟ فين؟ يبقى لما يديلك نعمة ويمن عليك بمنة فده من فضله، عشان احنا ما نستحقش اصلا. ها؟ الشكر عايز شكر، ما لذلك كان بعض السلف يقول: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج في نفسها إلى شكر؟ يعني أنا بس عشان أشكرك أهدي نعمة، نعمة أن أنا أشكرك وغيري ما بيشكركش. طب أنا محتاج بقى أشكرك على أن أنا شكرتك وغيرك لم يشكرك وغيري لم يشكرك، أشكرك إزاي بقى عليها دي؟ فهمتها؟ يعني أنا دلوقتي ربنا أنعم عليا بنعمة وأنعم على واحد تاني بنعمة، واحد شكر والتاني لم يشكر، الذي شكر كده بأصبح هو في نعمة، ربنا أنعم عليه بنعمة عظيمة أنه شكر الله. طيب مش دي نعمة؟ مش كل نعمة محتاجة شكر؟ طب أنا بقى عايز أشكر ربنا على النعمة دي، فأقول له إيه؟ اللهم لك الشكر على أنك رزقتني نعمة الشكر وغيري لم يرزق نعمة الشكر، فلو شكرته على هذا لاحتجت أن أشكره على أنه ذكرني أنني أشكره في الوقت الذي نسي غيري أن يشكره، وإن شكرت على هذا فإنني في حاجة إلى أن أشكره على أني قدرت على شكره وغيري غير قادر على شكره. هتبطل؟ مش هتبطل. فالشكر بالقلب إزاي؟ معناه الاعتراف بالنعم للمنعم، ان قلبك بيعترف ان هو صاحب النعم عليك، وانها منة منه وفضل. ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعمه. قال بعضهم: اذا كانت القلوب جبلت على محبة من احسن اليها، اي انسان بيقدم لك خدمة بتحبه، فوا عجبا لمن لا يدري محسنا الا الله كيف لا يميل بكليته اليه. يا اخي ده لو انا عملت فيك خدمه بتحبني، صح؟ امال بقى ربنا اللي بينعم عليك من يوم ما انت خلقت وقبل ان تخلق بانك خلقت اصلا، ان هو خلقك دي نعمه لوحده. يعني يعني انت لو تفكر فيها سبحان الله العظيم. طيب انا هشكر ربنا على انه خلقني، خلقني انسان ولم يخلقني اي كائن من الكائنات الاخرى. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركابك. كان ممكن يخلقك في صورة الايه؟ اي حيوان من الحيوانات الاخرى، انما خلقك في صورة الايه؟ الانسان الذي كرمه الله عز وجل على سائر المخلوقات. اهي دي نعمة تحتاج لشكر، صح؟ طيب خلقت انسان في رحم امك، امك دي طلعت ايه؟ مسلمة، وابوك مسلم، ما طلعوش اي ديانة تانية من ديانات النارية التي هي من اهل النار، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. طيب يبقى خلقك من اب وام مسلمين، دي برضو محتاجة شكر. خلقك من بيت يعرفوا المساجد، وفي بيوت مسلمة ما تعرفش المساجد، دي برضو محتاجة شكر، صح ولا لا؟ وغيرها. استمر بقى في حياتك. فهذا يكون الشكر بالايه؟ بالقلب، يكون قلبك راض عن الله تبارك وتعالى. والشكر باللسان هو الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى لسانك دايما ايه؟ عامل ايه النهاردة؟ الحمد لله في نعمة، الحمد لله، ده ربنا كريم قوي، ده ربنا رحيم، ده أنا ما استحقش إن أعيش ساعة واحدة، ده لولا رحمة ربنا بيا سايبني. طب الواحد لما بيقول للشيخ يعني الحمد لله إن ربنا مديني كذا ومديني كذا، الناس بتحقد عليه. حاضر. يعني الواحد لما بيقول صوت فاخر مثلا، الواحد يقول مثلا صوت هو عم الحاج خايف من الحسد. هو عايز يقول لك ايه؟ طب ما انا لما اقعد اقول ده الحمد لله ان ربنا اداني كذا واداني كذا، جميله جدا. ربنا قال ايه؟ مثلا معاش قد كده، قول يا معاش قد كده، واقعد ايه؟ مش لازم تبين قوي يعني، قول ايه؟ اقول لك تقول ايه؟ قول الحمد لله. انت عامل ايه النهارده؟ الحمد لله في نعمه، ده احنا احسن من غيرنا كتير، بس خلاص كلام عام، صح ولا لا؟ او مثلا لو عرف كذا يقول لك ايه ده ازاي دوت؟ قول له قول ما شاء الله، وما تتكسفش منه، ما تتحرجش. طالما قال ما شاء الله خلاص شعاع الحسد انقطع. فاهم قصدي ايه؟ ما انا بقول لك اهو، الانسان الحاسد بتخرج حراره من عينه، هذه الحراره تصيب الايه؟ المحسود، يستقبلها جسد المحسود. فالمقصود اول ما يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلاص انتهى اثر الحسد، ما يقدرش. قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فالمقصود إذا قلت ما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحد من الصحابة شكي إليه أنه يا رسول الله، كان يستحم مع بعض المسلمين، مع بعض الصحابة، فرآه واحد منهم وقال: هذا الجسد وكأنه جسد عذراء، يعني جسمه إيه؟ إنسان محافظ على جسمه كويس جدا، ها؟ وجلده ما تعرضش بقى للشمس ولا الفلاحة في الأرض ولا كده، ده كأن جسم بنت، جسم بلوزة، خلاص كده. فقال إيه؟ فقال هذه الكلمة، الرجل سقط في الأرض، سقط على الأرض مباشرة. فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا الخبر، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ طب كنت تقول إيه؟ ما شاء الله تبارك الله، خلاص. لو قال الجملة دي بقى يحصل إيه؟ ما حصلش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: يلا هديك علاج اهو، بس تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو عرفت مين اللي حسدك، ها، تعمل ايه؟ خليه يتوضى، وخد مية الوضوء دي اغتسل بيها، المحسود يغتسل بيها، يقوم في نفس اللحظة يعافى من الحسد. اذا الحاسد توضى واخذت منه مية الايه؟ وضوءه، او اغتسل واخدت منه مية الغسل. وان وجدت صعوبة في انك تاخد منه مية وضوءه او مية غسله، هقول لك على حيلة تعملها. ايه هي؟ مثلا اذا يده امسكت كوب ماء مثلا، او اكرت الباب، يد الباب، اي شيء ايده لمستها، تقوم انت تجيب منديل مبتل بالماء وتمسح مكان ايده ممست هذا الجسم، تاخد من عرقه ومن ايه ومن ذرات جسمه وتضعها في ماء ويغتسل بهذا الماء مين؟ المحسود، يبرأ بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاسد أن يتوضأ، فأخذوا ماء وضوءه فوضعوه على هذا المحسود فقام وبرئ من مرضه كأنما نشط من عقال، كأن واحد كان مربوط واتفك. يبقى الشكر بالقلب، والشكر باللسان، والشكر بالجوارح. بالجوارح هو أن يستعان بالنعم على طاعة الله عز وجل، وأن يحذر العبد من استعمالها في شيء من معاصي الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. يبقى لما ربنا يرزقه بمال ينفق منه على الفقراء والمساكين ويستعمل المال في طاعة رب العالمين، أما إن استعمله في المعصية فهذا ما شكر الله تبارك وتعالى. أما الذين لا يشكرون فهؤلاء هم الجاحدون، وجحود نعم الله من شيم الغافلين. قال الله رب العالمين: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، قال القرطبي: الكنود يعني الكفور، يعني الجحود لنعم الله، يعني الإنسان أصلا بطبعه جاحد لنعم الله. وهو قول ابن عباس، وقال الحسن: يذكر الإنسان المصائب وينسى النعم. صح ولا لا؟ تيجي تكلم واحد يقول لك لما يكون واقع في مشكلة يفتكر لك كل المصائب، ولما يكون في نعمة يقول لك الحمد لله ماشية، مش يشكر؟ مش ده اللي بيحصل؟ وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. الإنسان اللي بيحب يعيش لوحده ده إنسان ما بيشكرش ربنا، هو لو عايش مع الناس هيعطي لده ويعطي لده ويعزم ده ويأكل ده، صح؟ من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. وروى ابن عباس أيضا أنه قال: الكنود، كلمة الكنود في القرآن الكريم هذه ليس من الكلمات العربية، وإنما هي بلسان كندة وحضر موت، معناها العاصي، وبلسان ربيعة ومضر معناها الكفور، وبلسان كنانة معناها البخيل السيء الملكة، يعني إنسان الملكة عنده سيئة، إنسان إيه طبعه يعني سيء. فهل من الشكر على نعمة الإسلام مثلا أن يتشبه المسلم والمسلمة بغير المسلمين؟ أهو ده من كفران نعمة الإسلام، لأن الأصل إيه؟ ما احنا اتفقنا إن كل نعمة لابد لها من إيه؟ من شكر، خلاص؟ والشكر يكون بإيه؟ بالفعل وباللسان، والأصل فيه الفعل العمل. طب لما يجي واحدة مسلمة في البطاقة الشخصية مكتوب الديانة إيه؟ مسلمة، وتلاقي لابسة لبس الكافرات، تبقى شكرت ربنا على نعمة الإسلام؟ أبدا. لما واحد يبقى مسلم ويقلد الكفار في أفعاله وفي أقواله وفي ملبسه، يبقى ده شكر ربنا على نعمة الإسلام؟ أبدا. هل من الشكر على النعم ما تفعله كثير من النساء اليوم من التبرج واتباع الموضات ولبس الملابس الفاتنة التي خرجنا بها عن حدود الشرع وعن حدود الحياء وعن حدود الحشمة وعن حدود العفاف؟ هل من الشكر تضييع كثير من المسلمين للصلوات وتركهم الجمع والجماعات واتباعهم للبدع والضلالات؟ هل من الشكر تهاون الكثير بصيام شهر رمضان وتضييع نهاره في النوم وليله في السهر أمام شاشات التلفاز ولعب النرد والطاولة والدومنة والشطرنج والسيجا وغيرها وغيرها من الألعاب، يقول لك الخيام الرمضانية. خيام رمضانية ايه؟ يعني يجي شهر رمضان بدل ما يكون شهر العبادة، لا ده شهر المعاصي. ما هو خيام رمضانية يعني ايه؟ يعني شيشة ولعب دومنة وطاولة وغيرها وغيرها. هل من الشكر تأخير كثير من المسلمين لحج الفريضة مع تمام قدراتهم واستطاعتهم؟ ما تجاوبوني. هل من الشكر منع الزكاة وقبض الأيدي عن الصدقات وترك الإنفاق في وجوه البر والخيرات؟ هل من الشكر محاربة الله عز وجل عن طريق التعامل بالربا والعمل في مؤسسات الربا؟ هل من الشكر إهدار الأموال الطائلة في جلب الدخان والمخدرات والمسكرات وغيرها من السموم القاتلة؟ هل من الشكر استخدام نعمة الهاتف في المعاكسات وتضييع الأوقات وفيما يغضب الله عز وجل رب الأرض والسماوات؟ هل من الشكر ما يفعله كثير من الأغنياء اليوم من الصرف وإهانة النعمة وإلقاء الأطعمة في الصناديق مع القاذورات؟ مش من الشكر ده؟ عرفت بقى ليه كان درس النهاردة الشكر العبادة المنسية؟ نعم. ما انا قلت اهو. يعمل اي مشروع، يشتغل في اي مكان تاني. لعن الله، ده كلام النبي بقى مش انا. لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه، وقال هما في الاثم سواء. وفي رواية تانية وكاتبه، وقال صلى الله عليه وسلم، يبقى انظر كده للملعون يعني ايه؟ ملعون يعني مطرود من رحمة الله، والمطرود من رحمة الله يعني لا يدخل الجنة. اوعى تظن ان انت تدخل الجنة بعملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة عمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى ادخل الجنة بايه؟ برحمة الله وفضله، مش بالعمل. خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. لا في ومن يتق الله. جات لي وظيفة بنك والله وانا رفضت. لا مش شرط، مش شرط. احنا بنتكلم على الربا. تعالى لنتعرف على النعم، معرفة النعم. اذا اردنا ان نتعرف على النعم، فاننا اذا انطلقنا من قول الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعم الله لا تحصوها، ولا نعمة الله لا تحصوها؟ نعمة، دي نعمة واحدة. نعمة واحدة ازاي؟ نعمة واحدة يعني اديك مثال. انا اكلمك على نعمة واحدة. تحب اكلمك على ايه في جسمك؟ قول اي حاسة من حواس جسمك. مثلا الكلى. حاضر. الكليتين الله تبارك وتعالى خلقهم لوظائف متعددة. هكلمك بقى عن نعمة واحدة فيهم، وظيفة واحدة برضه. الكلية لو نزعت كلية من الكليتين تكبر الكلية الواحدة، حجمها يصبح كبير بحيث يقوم بعمل الكليتين معا، عشان لو حصل فشل كلوي في واحدة التانية تقوم بايه؟ بعمل الاتنين معا. اهي دي نعمة. استنى بس علي، دي نعمة صح؟ دي نعمة اهي. انا لسه ما خلقت، احنا لو حكينا في الكلى دي هنقعد للصبح. اكمل لك بقى، ما انت اللي اخترت. نقطة تانية، ايه هي الكلى؟ الكلى دي عبارة عن فيها من الداخل أجزاء تسمى النفرون. النفرون ده بيعمل إيه؟ أثناء الدورة الدموية اللي بتمر في الجسم، القلب بيضخ الدم، والقلب فيه أذينين وبطينين. لما يضخ الدم، الدم هو بيضخ الدم ليه؟ معنى كده نضطر نتكلم عن الجهاز الدوري عشان نفهم الموضوع. انت دلوقتي في حالة الشهيق والزفير، انت اخدت شهيق فدخل معاه الايه؟ الاكسجين وبعض الاتربة والهواء وغيرها. بيتم تنقية الهواء من الاتربة وغيرها، مش هنتكلم دلوقتي عن القصب الهوائية وغيرها، احنا بس هنتكلم على الهواء اللي دخل للدم. تحمل الدم بذرات الايه؟ الاكسجين. كل ذرة من كل كرة من كرات الدم الحمراء تحملت بذرة من ذرات الايه؟ الاكسجين. وصلت للقلب، القلب ضخ الدم، الدم بدأ يمشي في العروق والأوردة والشرايين علشان يغذي بالأكسجين خلايا الجسم المختلفة. ومعاها كمان غير الأكسجين بقى، معاها بعض العناصر الغذائية اللي أخدتها الدورة الدموية من الجهاز الهضمي عن طريق الشعيرات الدموية الملتفة حوالين الأمعاء والمعدة وغيرها، بعد تنقية الكبد للسموم اللي موجودة في الأكل. فخدت المواد الغذائية بقى كربوهيدرات ونشويات وبروتينات وفيتامينات وغيرها، خلاص، واملاح وحديد وعناصر محتاجها جسمك. خد الدم، تحمل بكل هذا مع الاكسجين، القلب نبض، تحرك الدم في الاوعية الدموية علشان يغذي الخلايا الجسم. وصل بقى، بدأ الدم خلاص تغذى الجسم بالخلايا بالعناصر الغذائية المفيدة اللي هو محتاجها، وتغذى بالاكسجين. في المقابل هيعمل ايه؟ هيطلع المواد السامة والمواد الضارة المتحملة في الخلايا بتاعت الجسم، ويطلع بدل الاكسجين مين بقى؟ ثاني اكسيد الكربون. فيبدأ القلب يعمل ايه؟ يشد في الدورة الدموية، يبدأ يجذب الدم، يبدأ يمشي مع العروق عشان يوصل للقلب، والقلب يضخه تاني يوصل للرئتين، يحدث عملية التنقية تاني. في الفترة دي نزل الدم، مر بمين؟ بالكليتين. الكلية فيها أجزاء تسمى النفرونات. النفرون ده بيعمل إيه؟ بيستخلص من الدم مادة البولينة واليوريا وغيرها، ويشيل منها الأملاح الزائدة عن الجسم علشان الدم يكون مستقرة، الأملاح في الجسم لا تزيد زيادة ولا تقل، لأنها بزيادة عن الحاجة تضر وأقل عن الحاجة تضر. فعلشان يحدث إيه؟ تنظيم للأملاح في الجسم، تنظيم واستخلاص للسموم اللي موجودة في الدم. والسموم دي بتخرج بقى في هيئة الايه؟ البول. ده كل ده فين؟ في الكلى. دي نعمة. ها؟ شوف احنا قعدنا نحكي عنها شوية. وده كلام ايه؟ ده كلام بس مختصر اجمالي، معلومات بس ثقافية. لكن لو كلمنا بقى المختصين فيها مجلدات. وصل لك الامر؟ فهمت؟ دي نعمة. طب احنا بقى عايزين نتكلم على معرفة النعم، مش نعمة واحدة. ده بقى ان شاء الله مش هينفع النهاردة خالص، ده بقى الاسبوع القادم بإذن الله بعد العشاء نتعرف على هذه الايه؟ استكمالا لهذا الدرس الذي هو كان تحت عنوان شكر النعم عبادة منسية. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.